إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في شهر حرام تعظم فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل أربعة أشهر حرم، ومعنى حرم أن السيئات والظلم فيها أشد حرمة من الشهور الباقية. لماذا؟ حتى يتدرب العبد على البعد عن الظلم والبغي والسيئات. وقد كان المشركون في الماضي قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستحلون الشهر الحرام، فيؤخرون الشهر الحرام إلى أشهر أخرى. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومكن الله له في الأرض، قال لهم يوم الحج أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه، فكل شهر حرام يبقى في وقته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أزال تلك العادة الجاهلية، وهي أنهم كانوا الشهر الحرام يؤخرونه إلى شهر آخر حتى يتقاتلوا ويعتدي بعضهم على بعض. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الأشهر الحرم إلى أماكن وقتها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، رجب وحده الذي بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم، قال الراوي وأحسبه قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. الحديث مجموع من رواية البخاري ومسلم وأحمد. عباد الله، إن الأشهر الحرم هي تأكيد من الإسلام على تحريم المعاصي، لأن السيئات تعظم فيها، فيتدرب المسلمون على ذلك حتى يكونوا طول السنة بعيدين عن الظلم والبغي والعدوان. عباد الله، إن المسلمين يمتازون عن غيرهم من الأمم بأشياء كثيرة، منها التاريخ. فهناك مع الأسف بعدما استعمروا من طرف الاستعمار الغربي بث فيهم أفكارا كثيرة، منها أنه أزاح التاريخ الهجري وجعل بدله التاريخ الميلادي. وإن كثيرا من المسلمين مع الأسف لو سألتهم في أي سنة نحن لا يعرف السنة الهجرية، أما محرم ممكن يعرف، لكن لو سألته في أي سنة نحن لا يعرف، لكن لو سألته عن السنة الميلادية فإنه يجيب سريعا، وهذا خطأ كبير وتقصير خطير. يجب علينا يا عباد الله أن نعود إلى التاريخ بتاريخنا الهجري، ولا مانع من استعمال التاريخ الميلادي بسبب أننا صرنا مختلطين بالدول الأخرى العالمية والدولية، ولكن هذا ليس معناه أن نترك تاريخنا، فعلينا أن نعرف التاريخ وأن نعرف الأشهر التي هي من تاريخنا. فالأشهر هي 12 شهرا: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني أو ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. يستطيع كل إنسان منا أن يتعلمها، اكتبها في ورقة واجعلها في جيبك، فكلما كنت في الحافلة أو تنتظر سيارة الأجرة أو جالس راجع حتى تعلمها. وكذلك أنصح الأساتذة الذين يدرسون أن يكتبوا في السبورة دائما التاريخ الهجري، وتحته لا مانع أن يكتبوا التاريخ الميلادي. ومن الأسف أننا نجد بعض المساجد، مساجد بيت ربي، يكتب تؤسس أو تأسس هذا المسجد في 1 جانفي 2001، أين التاريخ الهجري؟ هذا خطأ كبير، لا بد من العودة إلى التاريخ الهجري. لماذا؟ حتى نتميز عن غيرنا. ثم إن التاريخ الهجري فيه ذكريات، فيه عبادات، إذا جهلنا التاريخ الهجري قد تفوتنا تلك العبادات وتلك المناسبات، ونحن لا نعرف ماذا فيها ولم نفعل ما فيها. فاتقوا الله يا عباد الله، والتزموا حدود الله، واجتنبوا محارم الله، وأدوا الحقوق، واحذروا الشيطان ولا تطيعوه، تكونوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المسلم عليه في الشهر الحرام أن يجتهد في طاعة الله، وأن يحذر المعاصي خاصة في حقوق العباد. فعلينا يا عباد الله أن نجتنب الرجس من الأوثان، وأن نجتنب قول الزور، وعلينا أن نحذر الظلم والبغي والعدوان، وعلينا أن نحذر مكائد الشيطان ومكره، وعلينا أن نستعين بالله، فإن الله تعالى إن لم يحمك من الشيطان لا تستطيع أن تحمي نفسك، لأن الشيطان عنده الحبائل وعنده المصائد وعنده الفخخ حتى يسقطك في المعاصي، فدائما استعين بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فعلينا دائما أن نستعين بالله وأن نستغيث به حتى يحفظنا من الشيطان ومن حبائله ومصايده، وكذلك علينا أن نبذل الأسباب حتى نعرف حبائل الشيطان ومداخل الشيطان. فالشيطان له مداخل كثيرة، أحيانا يأتيك بالخير يرشدك إلى الخير حتى تترك شيئا خيرا من الذي تفعله. فمثلا يكون الإنسان في المسجد وهناك حلقة علم يدرس فيها شخص، فيأتي الشيطان إلى الإنسان يقول له: روح بعد في شوكة تاع مسجد وقرأ ربع تاع حزب ولا حزب، تأخذ بكل حرف 10 حسنات. هو أرشده إلى خير، لكنه منعه من الخير الأكبر، وهو أن يتعلم الإنسان دينه. وبعضهم يقول: أنا ما نحبش نسمع الدروس باش ما تخليش حجة يوم القيامة. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له: إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أهمله. قال: كفى بتركك العلم إهمالا له. فالمسلم يطلب العلم الديني خاصة ويتعلم، ثم التطبيق على حسب الاستطاعة. المحرمات ابتعد عنها، والمأمورات افعل منها ما تستطيع. المأمورات افعل منها ما تستطيع. إذن علينا أن نستعين بالله، لأن الله تعالى هو الحافظ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. عباد الله، إن المسلمين خاصة في زمان عمر بن الخطاب لما جعلوا التاريخ الهجري، فهذا يدل على استقلالية الأمة الإسلامية وتميزها عن غيرها من الأمم بدينها وتاريخها ولغتها وأخلاقها. وفي هذا الانتماء الذي يجعل المسلم مستقرا نفسيا ومعتزا بدين الإسلام. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه الدارقطني وهو حديث حسن. فعلينا يا عباد الله أن نعتز بديننا ولغتنا وتاريخنا وعظمائنا وأخلاقنا، وأن نتميز بذلك وأن نظهر ذلك. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أي أن الإيمان والعمل الصالح لازم يبان عليك كما تبان الصبغة على الجدار والثياب. أما هذه الفكرة الصحفة القلب، هذه فكرة خطيرة، بها صارت المرأة المسلمة تتبرج، فإذا تكلمت معها تقول لك الصح في القلب، أنا عندي الإيمان في القلب، وهي لابسة لباس لا يجوز في الإسلام. رأيت من الفكرة الخطيرة، ترى الإنسان يفعل ويفعل المنكرات، فإذا قيل له قال أنا قلبي بيض، وهذا خطأ كبير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. رواه الحكيم الترمذي وهو حديث صحيح. لازم الناس كي يشوفوك يتفكروا ربي كيف بالأخلاق تاعك بكلامك، يشوفوك باللي انت مسلم. نعم، تبان باللي مسلم في أخلاقك وهيئتك وتاريخك وكلامك. أيها المسلمون، إن شهر محرم فيه عبادات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. كما يستحب صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم، يعني مستحب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. كما يستحب للمسلم أن يصوم التاسع مع العاشر حتى يخالف اليهود الذين كانوا يصومون عاشوراء، لأنهم يشكرون الله على أن أنجى الله تعالى موسى من فرعون. فلما قيل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر عمره: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. هذه هي الأعمال التي يفعلها المسلم. أما ما يفعله بعض الجهال في عاشوراء كالشيعة الروافض الذين يضربون أنفسهم بالسلاسل والحديد والسيوف والسكاكين، إنهم يشوهون جمال الإسلام. لماذا يفعل الشيعة ذلك؟ لأنهم يقولون أنهم حزنوا على الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قدر الله أنه قتل يوم عاشوراء، ربي قدر هذا. فلماذا هذا الحزن ويضربون وجوههم؟ هذا ما لا يجوز، ما يجوزش النياحة والضرب على الوجوه والضرب بالسيوف وغير ذلك، هذا حرام لا يجوز. هؤلاء جهلة يفعلون هذا الأمر ويشوهون جمال الإسلام. وقد قابلهم بعض الجهلة من أهل السنة، فماذا فعلوا؟ قالوا نديروا العكس تاع الروافض، فيعتبرون عاشوراء عيدا. ومع الأسف حتى بعض الصحفيين الآن سمعوهم وشوفوهم كيديروا برنامج يقول إن الشعب الجزائري يحتفل بعيد عاشوراء. لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال لكم أن عاشوراء عيد؟ من؟ اللي عنده صاحب صحفي ينصحوه، كله ما تجيش تقول عيد، عاشوراء مش عيد، عاشوراء يوم فاضي نشكر الله تعالى فيه بالصيام فقط. وبعضهم قال لازم توسع على أهلك في عاشوراء، ويرون في ذلك حديثا موضوعا. ومع الأسف ما زال إلى الآن بعض المشايخ في القنوات، بعض القنوات ما زالهم يقولوا هذا الحديث. يا ودي الحديث هذا ما يصحش، وش يقول هذا الحديث؟ من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه طول السنة. حديث ما كانش منهم فابريكي هذا، فبركاوة بعض الجاهلة. كي تسمع كالشيخ اتصل به، يا شيخ من فضلك هذا الحديث مش صحيح. وبعضهم قال من كحل عينيه في عاشوراء لم تمرض عيناه طول السنة، ما كاش منه هذا الحديث. إذن عاشوراء يوم عادي، وإنما نصومه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الطعام ما نديروش طعام خاص. بعض الناس يقول لك المنطقة الفلانية يديروا طعام شخشوخة، وبعضهم الرشتة. لا دير الرشتة، لا دير طعام عادي، ما ديش رشتة، دير طعام عادي وكل. وبعضهم في عاشوراء اللي يبيع الدجاج يزيد يجيب الدجاج أكثر. لا، ما تجيبش الدجاج أكثر، جيب كما تجيب في الأيام الأخرى عادي. لأن حتى بعض الشيعة الآن يقولوا لنا ها احنا نحزنوا في عاشوراء وانتم ما تفرحوا، احنا نقول لهم ما تحزنوا واحنا ما نفرحوا، وانما علينا بالصيام فقط. كما ان من الاخطاء التي يفعلها بعض الناس في عاشوراء انه يتعمد تاخير الزكاه الى عاشوراء، مع ان العام قد دار عليه في رمضان او في شوال. هذا غلط. وقت ما يدور العام على المال تاعك ادي الزكاه، ما تستناش عاشوراء. وهذا فيه فائدة للفقراء أن الأموال تأتيهم طول السنة، أما في عاشوراء بركم بعد عاشوراء امسح فمك. هذا خطأ كبير، ما تديرش دراهمك في عاشوراء، دار العام على مالك وتجارتك. في شوال خرج في شوال، في رجب في رجب، في جمادى الأولى في جمادى الأولى، لا تنتظر عاشوراء. فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على إيمانكم وابتعدوا عن الخرافات. من الخرافات التي سمعتها مؤخرا أن بعض الناس يقول لك اللحم تاع الأضحية إذا بقى لك العاشوراء أرميه. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين جبتوا هذه يا جماعة؟ منين؟ قالوا لنا. ما كاش قالوا لنا، لازم يكون دليل صحيح. بقى لك اللحم تاع الأضحية ما ترميش، كولوا حلال عليه. بعضهم يرمي، يبقى له الحم في عاشوراء يرمي، يقول لك ما يجوز. هذا كله خرافات وأباطيل. بعضهم واش قال لي؟ قال لي حبة تاع التمر كي تاكلها الناوة ما ترميهاش، احترمها. قلت له علاه؟ قال لي هكذا قالوا لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كاينش هكذا قالوا لنا في الدين يا جماعة. علاش الدنيا ما تقولش هكذا قالوا لنا؟ تتأكد مليح. أما الدين هكذا قالوا لنا. الشيخ فلان في القنوات أو في القناة، الشيخ فلان هل هو متميز بأنه يميز الأحاديث الصحيحة من غيرها؟ كاين الناس مشايخ الله يهديهم الله يسامحهم ما يتأكدوش منها. مثلا مؤخرا واحد ذكر على بلي سيدنا يعقوب عليه السلام علاش ربي ابتلى نحال وليده 18 سنة ما شافوش على، قالت لأن يعقوب عليه السلام ذبح شات وشواها وما عطاش للجيران تاعو اليتامى ما ربي ابتلى. منين جبت هذه؟ منين؟ صحيح البخاري ولا من التوراة والإنجيل؟ ما يجوش. قال لك انسى، حتى لو نسي ربي ما يأخذوش، وحتى لو نسي فإن الله يذكره. بعض المشايخ يقولوا هكذا، وبعضهم يجي يقول على أيوب عليه السلام أنه ابتلاه ربي حتى اللحم تاعو لا يطيح والدود يخرج منه، وكي يطيح دودة طيح من جسمه يعاود يرفدها يقولها كولي من رزق الله. ما كاش منها هذه، هذه تاع التوراة المحرف والإنجيل المحرف. ربي سبحانه وتعالى لا يبتلي أنبياءه بمرض معدن أو منفر. أيوب عليه السلام مرض حمى شديدة حتى أصبح لا يستطيع أن يقوم، هذا ما كان، ثم شفاه الله. إذن فلنتق الله يا عباد الله، الدين أهم من الدنيا. الإنسان لما يروح للسوق يعس اللي يبيع له الخضر، هل يعطي له خضرة مليحة ولا لا؟ لا مش منيحة، نحيلها. أما الدين عم يقولوا قالوا لنا لا، لا بد من أن نتأكد. فعلينا يا عباد الله أن نبذل الأوقات في طلب العلم الشرعي، فبه نعرف الحلال من الحرام، وبه نميز الحق من الباطل، وبه نفعل الحقوق والواجبات. وعلينا أن نأخذ العلم من المصادر الموثوقة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح عن طريق العلماء الثقات الناصحين وطلابهم النجباء الذين يتبعون هؤلاء العلماء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.